وشاهد من أنوار تلك المشاهد وشاهد من أنوار تلك المشاهد لأستغرقن العمر شكرا على الذي مننتم به مستغرقا غير جاحظ وبين قباء شمس جلالة جلى الكون سامي نور المتصاعد وبين قباء جلى الكون ثاني نورها المتصاعد نبي أضام الله سيفا لدينه ومكنه من كل عاد يدل على نهج لإرشاد القاصد ونحن به نعلو على الأمم التي مضت وكتاب الله أعدل شاهد محمد نعلو على الأمم التي مضت وكتاب الله أعدل شاهد حبيب والله حبيب زرعة الحب في كبدي له ولدت لزرع الحب أول إليك شفيع المذنبين انتهت بنا طلائع فكر تبتغي حق وافيه فصلى عليك الله وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز. آيات قرآنية وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز. آيات قرآنية قال تعالى من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أحمد تعالى أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية. أحمد تعالى أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المحمدية. اللهم صل عليه. الفائزة بالوصول إلى أستعين به وأستهدي على الدوام وأطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية وأسأل العفو والعافية ولجميع المؤمنين وحسن الختام. حضرة قدس الله أحمد ظهرنا. حضرة قدس الله عندما كالجوال مجد وأنت حبيب عندنا يا من بقربك غدت ليالينا بنا تقرى دتنا بجاهك تباركنا تداركنا يا أبا الزغرى من الذي فيك ائتمن والحسير بني يا أبا عمدتي في كل حالي في كل حالي سيد الأقطاب أحمد والله سيد الأقطاب أحمد صاحب المجد المؤين وله من حضرة يد رتبة فوق المعالي بيان